الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، في نزك الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، ندخل في كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين، مازلنا في أبواب كتاب النكاح. وقفنا عند فصل زوجها الولي، زوجها الولي غير كفء. إيش؟ من أول الفصل ده؟ طيب، قلنا، قال المصنف: زوجها الولي، فصل، زوجها الولي غير كفء برضاها، أو بعض الأولياء المستويين برضاها ورضاقين، صح، ولو زوجها أقرب برضاها فليس للأبعد اعتراض. طيب، قلنا الآن عندنا الزواج بالكفء وبغير كفء، ويتكلم هنا في حالة الزواج، زواجها بغير كفء، زواجها الولي بغير كفء لكن برضاها، هي رضت، رضيت بذلك، أو عندها أكثر من ولي، ومجموع الأولياء المستويين في الدرجة، إخوتها كلها مثلا، رضوا أيضا بذلك، رضوا معها بزواجها من غير الكفء هذا، ورضى الباقين أيضا، فكل هذا يصح فيه. قالوا: ليش؟ إن الكفاءة حق للمرأة، فلو أسقطت المرأة الكفاءة ورضي الولي فله ذلك. يعني الكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح، خلافا للإمام مالك. الإمام مالك يرى بأن الكفاءة شرط النكاح، ونحن نستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: انكحي أسامة، على أنها زينب مخزومية رضي الله عنها، قرشية، فاطمة، أسف، مش زينب، فاطمة كانت، وأسامة من الموالي من ناحية هذه المسألة. أيا كان، طبعا أسامة قدره عند النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة، لكن نتكلم هنا عن مسألة النسب كما يقال يعني. فقال: يا انكحي أسامة. إذا هي رضيت، وإذا إذا انقصت يعني الكفاءة، أولا دي دلالة من الحديث على عدم صحة الكفاءة، يعني الكفاءة ترتب في صحة النكاح، ده المقصود يعني. وأيضا جاء في الصحيح إن أبا حذيفة رضي الله عنه زوج مولاه سالم، سالم ليه قصة طبعا، الضاعة الكبير، زوج مولاه سالما بابنة أخيه الوليد بن عتبة، وهذا من كبار قريش، ابنة أخيه الوليد بن عتبة لا زوج أبو حذيفة مولاه سالم، وطبعا سالم كان من قراء النبي صلى الله عليه وسلم وله قدر أيضا. مقداد بن أسود الكندي أيضا تزوج ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب، وقالوا أن أخت عبد الرحمن بن عوف كانت تحت بلال رضي الله عن الجميع. وكل هذا يبين أن الكفاءة ليست شرطا في صحة النكاح، لكن قالوا: يكره تزويجها بفاسق كراهة شديدة، إلا لو خافوا عليها من الفحشة أو الريبة أو الري، فممكن يزوجوها حتى يعني إيش ما تقع في شيء. ولو زوجها أحدهم به، يعني بغير الكفء، برضاها دون رضاهم لم يصح. هنا أحدهم يقصد به أولياء المستويين، يعني إخوتها أولياء كلهم، فواحد وافق واثنين ثلاثة لم يوافق مع أنه برضاها، قالوا: لأن الكفاءة شرط، يعني الشرط بالصحة، لكن شرط يدخل فيه، تدخل فيه المرأة وأوليائها. فلذلك قال: إذا زوجها أحدهم به برضاها دون رضاهم لم يصح، هم لهم حق في الكفاءة أيضا، يعني اعتبر إذنهم كإذن المرأة، لأن يصيبهم النسب، يصيبهم، فاعتبر إذنهم كإذن المرأة. وفي قول: يصح ولهم الفسخ، يعني صحح العقد لكن لهم الفسخ، الأولى لم يصح العقد، الثانية قالوا: يصح العقد ولهم الفسخ. قالوا: إن النقصان يقتضي الخيار لا البطلان، يعني لما قال لهم الخيار يبقى ليس له البطلان وله ان يخطئ، يبقى فيه نقصان. يعني يقصدون ان لو قلنا على الاصل بان الكفاءه ليست شرطا في صحه النكاح، فيبقى لا نقول لا يصح، نقول سيصح لكن لهم خيار الايش زي ما الاحاديث المعاملات الذي تلقي الركبان وغير ذلك، اذا جاء السوء فهو بخير النظرين، او ان جاء فسك وان جاء امضى، فهنا يبقى العقد صح لكن له خيار الفسك. وهذا قال في قول، لكن المعتمد عندنا لم يصح. ويجري القولان في تزويج الأب بكرا صغيرة أو بالغة غير كفء بغير رضاها ففي الأزهر باطل. يعني القولان اللي قلناهم الآن يصح ولو الفسق أو لا يصح، يجري القولان في تزويج الأب بكرا صغيرة أو بالغة غير كفء بغير رضاها ففي الأزهر باطل. يعني لو زواجها وأجبرها على غير كفء وغير بغير رضاها، الأزهر مبطل عندنا العقد. نعم. دائما بتتكلم من باب المرأة مش من باب الرجل، يعني الرجل لو بيتزوج واحدة هنا دي مش نعم. لأن هي الآن بتتزوج فمحتاج إذنها إذن الولي في ذلك، لكن الرجل لا. قالوا ليش هنا باطل خلاف الغبطة؟ المفروض الولي يأتي بالغبطة لابنته الأب، فهو زواجها بغير ولي وبغير رضا، بغير كفء وبغير رضا. وفي الآخر يصح وللبالغة الخيار، يعني صح طبعا، ولا أنها ترد ذلك لو كان غير كفر أو ترضى. وفي الآخر يصح وللبالغة الخيار، يعني يصح العقد ولا الاختيار. وللصغيرة إذا بلغت، قالوا لو بلغت الصغيرة تخير بعد ذلك. وفي الآخر ده إيش؟ في الآخر ده اللي في الآخر يصح قول الآخر، لا في آخر يصح وللبالغة الخيار قول الثاني، لأنه قال ويجري القولان، ويجري القولان رجح هنا للخيار للصغيرة وللكبيرة، لكن الصغيرة لما تبلغ لوقتها، لأنه أيضا النقصان يقتضي الخيار للبطلان على القولان اللي قبلهم، إن النقصان يقتضي الخيار، نقصان الكفاءة لا يقتضي البطلان. ولو طلبت من لا ولي لها أن يزوجها السلطان بغير كفء ففعل لم يصح في الأصح. يعني هي لو راحت للسلطان قالت له جوزني من غير كفء وزوج، قالوا لم يصح. قالوا كأنه نائب عن الولي، والولي لا يترك الغبطة، فالشيطان لا يترك السلطان، لا يترك الغبطة. الغبطة يعني الأصح الأفضل الأحسن له، فليس للسلطان أن يترك ذلك حتى لو هي طلبت. أيضا ثم سيتكلم عن خصال الكفاءة، لكن بعض المتأخرين قالوا بأن المرأة إذا كانت تتضرر من عدم تزوجها من غير الكفء، بأن قال الراغب فيها مثلا من الأكفاء زوجت من غير الكفء، وهذا طبعا خوفا عليها من الوقوع في الفحشة أو غير ذلك. لا برضاها، برضاها إذا كانت تتضرر فيزوجها، عشان هو الكلام ده رد على الشيطان على السلطان. عارف ليه جاي معايا؟ الكلام كان على ان بغير رضاه، فكده خلصنا فين من غير رضاه؟ احنا خلصنا من غير رضاه دي الصغيره البكره بس البالغه، هو برضاها خلاص مفيش كلام، احنا كلامنا مش في كده خلاص. راحت للسلطان، راحت للسلطان ليس لها ولي، ذهبت للسلطان يزوجها بغير كفر، قلنا لا يصح. لكن قالوا لو كان قل الطلب عليها من الاكفاء وكانت تتضرر بعدم الزواج فيجوز ان يزوجها غير وليها حتى بغير الكفر للضرر اللي ممكن والمفسد اللي قد تحدث. وهذا ممكن تجده، يعني انت لو عدت تبحث الآن عن الكفاءة، الكفاءة اللي عندهم ممكن ما تجد حتى يعني كثيرا، يعني فممكن تتنازل شوية قليلا إن كانت هي توافق على ذلك ولا تتضرر. هو جاي يا أخي صالي الكفاءة، انتوا بتستعجلوا لي النهاردة ما عندناش وقت للاستعجال على فكرة. وجه القول في تزويج الأطفال الجزئية دي مختلط عليها، اللي هي جزئية ويجري قولان في تزويج الأب بكرم صديق قولين اللي قبلهم، يعني ليه بطلان العقد ولا صحة العقد مع خيار الفسخ، ضد القولان قولين دول. هي طبقهم أيضا إذا زوج الولي الأب البكر صغيرة أو كبيرة بغير رضاها بغير كفر، لا يصح أصالة أم يصح ولا الخيار، نفس القولين. وخصال الكفاءة سلامة من العيوب المثبتة للخيار، يبقى بيتكلم أولا أن سلامة من العيوب المثبتة للخيار. والعيوب لا مش موجود فيس، مش وقف عندك نت؟ طب افتح كده نشوف، كان ماشي الحمد لله ورجع تاني. طب احتياطي بس خليني شغال ينقل عليه. قال وسلامة من العيوب المثبتة للخيار، والعيوب هنا التي تنافي مقصود النكاح. و اللي به عيب ليس كفؤا للسليمة. وهنا يتكلم العيوب، قال وحرية، فالرقيق ليس كفؤا لحرة. لا هات بقى تاني عشان انا كنت غيرت انت مش عارف تاني. مش ظاهر انت ايفون، بس تعالى شوف في الغالب الباسورد. لا قال وحرية، فالرقيق ليس سواء كانت أصلية أو عتيقة، يعني كانت هي أصلا حرة وهو رقيق، أو كانت هي جارية وأعتقت كبري رضي الله عنه، فهذه أصلية أو عتيقة فحرية. الرقيق ليس كفؤا للحر، ولنبين أن الشرع جعل الحرية لبريرة الحرية بعد اعتاقها أن تمضي النكاح أو تتركه، فدل ذلك على أن الحرة ليست كفؤا للرقيق. يا ابني احنا بنتكلم اهو داخلين، انت ليه؟ ما هو ليه اول حاجه قال لك الحريه؟ ما هو ده عيب. ايوه لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافئ دماءهم ويسعى بذمتهم ادناهم. فجعل العبيد ادنى من الاحرار. قال الله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا. لقوله هل يستوي؟ هو يا جماعه بيتكلم الان عن خصال الكفاءه. انتوا ليه دخلتوا على عيوب النكاح فقط؟ قال خصال الكفاءه، او مع العنوان اهو خصال الكفاءه نفسه. طيب ما هو خلاص خلص سلامه من العيوب المثبته للخيار وحريه. طب هو هياتي فيها، هيأتي فيها، لأن هو في أربعة معروفين مشهورين، المرض الجذام والبرهس، فهيأتي فيها. بس هو الأول تكلم عن السلامة من العيوب المثبتة للخيار أيضا فيها الكلام. أو لو أردتم العيوب هيقول الجنون بالاتفاق، والجذام والبرص، هذه المتفق عند الفقهاء فيه اللي هي بتمنع الوطأ أو تمنع الاستمتاع. والحق أن هذه العيوب ليست منصوصة عليها، يعني ممكن تجد ان في عيوب اخرى ظهر من ذلك، لكن المشهور جدا الجنون والجذام والبرص، وطبعا العنه وقطع الذكر والجبه والجب وغير ذلك من الامور التي تمنع مقصود النكاح، والرتق عند المراه والرتقاء، وايضا هناك لا الكشح أيضا ممكن يكون ذلك، نعم يدخل فيه للحديث إن كان فيه نظر. فهذه عيوب يعني تمنع، الأقصى الضابطة عندنا فيها العيوب اللي تمنع مقصود النكاح الاستمتاع، لأن ليست يعني ممكن واحد مريض عنده مرض فيه مثلا، فهل هذا لا يمنع الاستمتاع؟ هذا ليس بعيب، أو هو عنده مرض مثلا، مفاصل عنده في شيء، عظم عنده في شيء، هي عندها في العظم شيء، هذا لا يمنع مقصود النكاح ولا يثبت الخيار، فلا ليس بعيب بذلك أيضا، ولا يختل به مقصود النكاح. هو الكلام كله في اختلال مقصود النكاح للاستمتاع حقيقة أيضا، يعني حتى بعضهم قال إن عدم الإنجاب ليس هذا من العيب من النكاح، لأنه لا ينافي مقصود النكاح، لا تنجب، ليس بعيب، يفسخ، ليس بعيب للفسخ، لأنه لا ينافي مقصود النكاح. لا، النكاح المقصود بالاستمتاع من رجل الزوجة، هذا العيب لا ينافي مقصود النكاح، الاستمتاع، هو بيتزوج يدفع مهر ويريد للاستمتاع، هل هذا العيب ينافي الاستمتاع؟ لا ينافي الاستمتاع، فليس من مقصود النكاح، لأن ده بيبقى ظاهر ومعلوم، لكن الإنجاب ممكن لا يعلم أصلا، فده ليس خيار فسخ، واحد يتزوج امرأة وهو نفسه ممكن لا ينجب أو هي لا تنجب، هذا لا يعيب في النكاح نفسه ولا يؤدي إلى خيار الفسخ، أو هو بقى إذا تزوج هي تتطلق ده أمر آخر، لكن أنا أتكلم عن عيب ينافي، عشان كده قلنا ضابط الذي ينافي مقصود الاستمتاع هذا أيضا. قال وحرية، هو قال خصال الكفاءة، والكفاءة طبعا نرجع مرة أخرى هي المساواة والتعادل، إن يكون في تعادل ومساواة، فقال الحرية مع الرقيق لا تجوز، والعتيق ليس كفءا لحرة أصلية أيضا، يعني لو حرة أصلية وده كان عبدا وأعتق وأصبح حر لكن ليس بكفء للأصلية أيضا، واضح هذه موجودة. طيب، ونسب، يبقى جعل النسب ممكن يرجع تنكح المرأة لأربع قيد فيها النسب، وأيضا لحديث سلم إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، وهذا دلالة على النسب، فقالوا النسب هنا، وفيها تنكح المرأة لأربع، فذكر فيها حسب وهو النسب أيضا، إذا معتبر في الكفاءة يعتبر، كما هو مطلوب في النساء مطلوب في الرجال أيضا. لذلك قال والعجمي ليس بكفء العربية، لا راحت الأجانب عند الأجانب، واحنا العرب سايبين العجمي ليس كفءا لعربية لشرف العرب على غيرهم، والعرب كلهم من ولد اسماعيل، ولا غير قرشي قرشية، قدموا قريشا ولا تقدموها، ولا غير هاشمي ومطلبي لهما، طبعا استفاء بني هاشم والمطلب، لأنه قال نحن وبني المطلب شيء واحد، والأصح اعتبار النسب في العجم كالعرب، يعني لما تروح ناحية العجم تعتبرهم ازاي؟ قالوا بنو اسرائيل افضل من القبط، لان بنو اسرائيل فيهم الانبياء، فلما تيجي تقارن من بنو اسرائيل، فمش اسرائيل الدوله، بنو اسرائيل اسرائيل عليه السلام يعقوب، فهنا بنو اسرائيل كنسبا افضل من القبط لكثره الانبياء فيه ايضا. تلك يعني أيضا. قال وعفة، وهنا العفيف لا يتزوج إلا العفيف، والعفيفة تتزوج العفيف، لقول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية. تروح حد جالك تلفون خرجت. طيب، وقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هو النهارده ما ينفعش الكلام ده، معلش عشان خاطر يعني النهارده مش نافع، هيبقى عندنا تلت ساعه الباقيين، معلش يعني خلينا نعمل جلسه ثانيه في موضوع الزواج ده نتكلم فيه، هم لسه هنصلي وهمشي في نص ساعه طريق، هنصلي لسه هنا، هو عايز قبل كده بس انا مش هقدر. وعفه قال الزاني قال ان اكرمكم عند الله اتقاكم، وايضا للاخرى عليك بذات الدين تربت يداك، فدل ذلك على صاحبه الدين طبعا ساحه التقوى صاحبه العفه فلا شك سواء الرجل او المراه في ذلك عموما. قال فليس فاسق الكف عفيفة، يعني المرأة العفيفة لا يتزوجها فاسق. والعكس قال أيضا، قال الزاني لا ينكح إلا زانية والزانية لا ينكح إلا زاني، رحمكم الله. فهنا وقالت وأيضا رحمكم الله، فقالوا ليس فاسق كف عفيفة، كف عفيفة. ومن أيضا استدل لقوله تعالى محصنات غير مسافحات أيضا في ذلك، وزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. وقال تعالى وانكحوا الأيام منكم. وكل هذه من الأمور التي تبين مسألة العفة في ذلك، والفاسق لا يدخل. وحرفة، يعني إذا صاحب الحرفة أفضل من عدم صاحب الحرفة، يعني يقال فصاحب حرفة دنيئة ليس كف أرفع منه، فكالناس وحجام وحارس وراع وقيم الحمام ليس كف بنت خياط ولا خياط بنت تاجر ولا أو بزاز ولا هما بنت عالم وقاض. إذا اعتبر هنا الحرفة، وهذا معتبر فقهيا عند الفقهاء، يعني ليس من باب ال طبعا أيوة يقول لك المهندس ما يتجوز إلا مهندس، طبيبة تتجوز طبيب، دكتور على طول لازم مهندس مع دكتور، يطلعوا بقى مهندس دكتور أو دكتور مهندس. يعني فهو يرى المهندس ده في جنب والأطباء في جنب تاني وبقية البشرية في جنب تالت كلها على بعض. لا هذا صحيح مش تقصير، احنا بنتكلم انا عارف اقول ليه كده، ما عندهم احساس، مع ان وجدنا ان المهندسين اقل الناس طلبا للعلم اصلا، يعني اقول ايه بس هم بس فاهمين عشان دخلوا الهندسه بقوا علماء، ف بيظن يعني ان هم فاهمين اكثر، مع ان هو اللي ضيعوا الدنيا كلها بالمهندسين، ومسكوا الاقتصاد ومسكوا التجارات ومسكوا المناصب المهندسين. ف هو اللي اسمك ايه؟ اسمك انت؟ ما اسمك؟ افصح عن اسمك ثلاثيا. فنقول هنا فصاحب الحرفة الدنيئة هنا طبعا دي مسألة بقى يرجع فيها بتغير الزمان عشان ما نستفيدش فيها، والمتن واضح جدا انه قدم اهل العلم والقضاء العلم الشرعي والقضاء الشرعي، ما القاضي بقى يقصد الشرع، كل اصحاب الشرع طبعا تقدم حقيقة يعني، وأيضا تعتبر يعني تعتبر المياه حتى بين بعضهم وبعض في ذلك. وقال هو طبعا ترجع لمسألة، طب من أين التفضيل جه؟ ولا بد من دليل، انتبهوا الفقهاء مش من دماغهم. قال تعالى إيش؟ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، جعل الله أن هذا تفضيل، فضل بعضكم على بعض في الرزق، مش مسألة أن الأموال أكثر، فضل بعضهم. استنبطوا من ذلك أن التفضيل جاء في الرزق في الحرف وغير ذلك، فإذا في أفضلية. فهنا نتكلم يبقى لما يجي تزوج في الكفاءة نراعي المساواة والعدل في ذلك بقدر ما نستطيع أيضا. ممكن أيضا نعم كذلك أيضا، يعني هو يعني كأن الله هو المقصود في الآية فضل الله بعضكم على بعض في سبب الرزق، تقدير في سبب الرزق مش في ساعة الرزق. لا لا في نعم، يعني بعضهم يصل إليه بعز والبعض يصل إليه بذل ومشقة. فممكن واحد أصحاب المهن بيصل هيبقى مليونير، أو في أصحاب اللي بيشتغلوا في المهن دي مليونيرات، وفي واحد ثاني بقدره وعلمه ومكانته بيصل إليها أيضا، فهو ده التفضيل في سبب الرزق على الترجيح في يعني في أحد التفاسير في ذلك أيضا. وطبعا يراعى بقى الحرف والصناعات وغير ذلك، لأن بعض البلاد تجد أن أهل التجارة يقدمون على أهل الزراعة، وبعض البلاد أهل الزراعة يقدمون على أهل التجارة، اللي عنده أطيان وزرع تلاقيه ده من السادة، لما التاجر ده بيبصوا له نظرة فاتح له محل ولا شيء، لكن اللي عنده أطيان ده عنده أرض. وبعض البلاد التانية اللي هي شغلتها تجارة ما عندهاش، وبعض البلاد عندها راعي، فده اللي عنده مواشي واللي عنده كذا، فهي المسألة ترجع طبعا بيختلف. تجارهم. العلوم كان اصحاب الاطيان الاراضي الزراعيه ايضا. دلوقتي اعتقد هو صاحب القرش اللي معاه القرش يعني ما بقتش، لكن ما زال الناس ايضا تبحث عن المكانات هذه الحق. والاصح ان اليسار لا يعتبر، اهو شوف سبحان الله اليسار لا يعتبر. نعم، يعني هو تكلم عن سبب الرزق ما تكلمش عن الرزق نفسه، ورجع ان قال الاصح ان اليسار لا يعتبر. و هما طبعا قالوا ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اختار ان يكون مسكينا صلى الله عليه وسلم، والمال يذهب وياتي، واهل المروءات والبصائر لا يفتخرون، ممكن يبقى عنده مروءه وبصيره ليس عنده مال كثير ايضا. طيب، وان بعض الخصال لا يقابل ببعض، لا يقابل ببعض، يعني يريد ان يقول ان في بعض الخصال لا تقابل. يعني لا تزوج عربية فاسقة بعجمي عفيف، لا تزوج عربية فاسقة بعجمي، مش هنقابل العجمية بالعربية، العربية أعلى والعجمية أقل، العجمي لكن نقول العجمي يعني حتى، لكن لا تكون هي فاسقة وعفيف لا تقابل، ولا عفيفة رقيقة من فاسق الحر، عفيفة رقيقة من فاسق حر، يعني تكفي صفة النقص في المنع من الكفاءة، لو في صفة فيها نقص تكفي في المنع خلاص. فمين النقص في اللا في الرقيقة، عفيفة رقيقة من فاسق حر، هو تقصد عربية فاسق فسق، فيمنع زواجها بالعجمي العفيف، نقص موجود. رغم السوق العربية المنع لعدم كفاءة الأعجمي. لا ده هي الفاسقة فهي نقص. يعني فقدمنا النقص لا يقابله إنه أعجمي وليس عربي. هو بيتكلم إن بعض الخصال لا يقابل ببعض، يعني في نقص إنها فاسقة فلا نرفع النقص ده بكون إنه ده أعجمي أقل منها، فدي قدام دي في الدنو لا، هذه لا تقابل لا يتزوج. والعكس هنا قال لما قال عفيفة رقيقة، هي عفيفة لكن رقيقة، والثاني فاسق حر أيضا هو حر لكن فاسق لا يقابل لا يتقابل، وإن بعض الخصال لا يقابل ببعض. ومن المشرك الدين ما هو قال مؤمنة طيب هو في الدين ايش طبعا ده اساسا الايمان هو عبد المؤمن افضل من المشرك. ايوه بس ده بنتكلم في ايمان وكفر. هو الذي ينقل صفات اخرى، مش قال لو أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ما كانش قدرت أعجبتكم فقط، يعني هو يريد أن يبين الآن هنا إيش. أيوة بس هو لا، الآية بتتكلم في إيمان وكفر المطابقة. طيب ماشي، ما هو في النكاح أنت ما فهمتنيش، أقصد إيه نكاح بين مؤمنة وبين كافر، فلا بد تقدم المؤمنة بس، ما هو ده اللي إحنا بنتكلم دي كفاءة. وهو بالعكس ده دليل على ان هو جعل الكفاءة دي مقدمة. ده ايمان وكفر يا جماعة، مش فسق وعفة. هل مع الدين انه هو شيخ المفاق يعني قال بين المؤمن والكافرة والكافر والمؤمنة وكده؟ فما بالك يعني عايزين نقول في جوه الاسلام او المسلم والمسلمة مثلا، وما هي إيه؟ اولى من قضيه النسب من قضيه المال. طب هو ده اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي يا جماعه، هو دلوقتي بيقارن لك، هو جاب سيره ان الدين مش كفي مش كفر، هو ما جابش سيره كده، هو بيكلمك الان في حسب او في نسب او في حريه، بيجي لك ان لو في فرق في الكفاءه هو انتوا بتعيد انتوا بتاكدوا اللي هو بيقوله، بس انتوا رحتوا ناحيه الدين، واحنا ما اختلفناش ان المؤمنه فوق الكافره خلاص. لكن عم بتكلم الان دلوقتي في شروط اخرى في الكفاءه، وعايز يقول لك ان لو في كما قال هنا لو بعض الخصال لا يقابل ببعض، يعني الحريه لو نقصت ما يجبرهاش العفه، او الثاني الحريه لو معه لا يوازيها الفسق اللي عنده الطرف الثاني لان هو الثاني عبد. لكن هو الايه بتبين طبعا ان الكفاءه هي ان الدين مقدم على الكفر. نعم طبعا طبعا لان هو لو مش هو مش ذكر لما قال ان في الحسب، وجاب امثله بان بنت اخت عبد الرحمن اتجوزت بلال وسالم بن مولى بن حذيفه تزوج بنت الوليد. طيب هو حدث، هو تكلم ان هو ليس شرط في الصحه، لكن الكفاءه معتبره. عايز اتكلم الان في البحث في الكفاءه، والا ما احنا قلنا في الاول ان لو كان الزوج غير كفء وهي ترضى هتتزوجه، ما خلاص احنا ما كناش في الصحه، لكن الاعتبار خساره الاعتبار بذلك. نعم، لانه عندك الحديث اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، يبقى قدم الدين والخلق اللي هو انت بتتكلموا عنه اللي هو في الايه، فهي لا اشكال في ذلك. احنا كلامنا كله في الكفاءه، هي الشروط اللي موجوده. طيب، وليس له تزويج ابنه الصغير أمة، يعني لو عنده ابن صغير ما يروحش يجوزه أمة. قالوا ليش؟ لأنه وصل الابن الصغير غير محتاج للزواج الآن، يعني لا يخش عليه العنت، فلماذا يزوجه الأمة؟ ما يزوجه، وكذا معيبة على المذهب أيضا، ما يجوزوش واحدة معيبة، الولد صغير لسه محتاج إلى النكاح، فلماذا يزوجه؟ خلاف الغبطة في الثانية والأولى، لأنه لا يخشى عليه العنت، لا يخاف عليه العنت، وبالتالي لا يزوجه الأمة ولا يزوجه المعيبة. ويجوز من لا تكافئه في باقي الخصال في الأصح، ويجوز من لا تكافئه في باقي الخصال في الأصح. هما يتكلم ان الرجل لا يعير باستفراش من لا تكافئه، يعني لا يعير الرجل بانه يتزوج من لا تكافئه. ايضا قال ولا يزوج مجنون صغير وكذا كبير الا لحاجه، يبقى الصغير مجنون لا يحتاج، فليش تدخله في الزواج اللي عنده لا احتياج في الحال، وبعد البلوغ من لا ندري كيف سيكون الامر، لكن الصغير العاقل لو احتاج يزوجه. طب وكذا كبير الا لحاجه، لان طبعا لو جوز كبير يحتاج مهر ونفقه ومتابعه، ايضا لا يزوج الا اذا احتاج للزواج، وجد انه محتاج للزواج فيزوج الكبير. طبعا ده في المجنون نتكلم عنه، ليش؟ لان المجنون طبعا بيحتاج لمراعاه ويحتاج لامور، ولا ينفق ويحتاج الى اموال وغير ذلك ايضا. وله تزويج صغير عاقل اكثر من واحد، يبقى ممكن الصغير العاقل، لانه هنا لو احتاج الى اكثر من واحده في مصلحه يزوجه، لا اشكال في ذلك ايضا. ويزوج المجنون اب او جد ان ظهرت مصلحه ولا تشترط الحاجه، يعني هناك انه قيد المجنون ليزوجها الولي لو في مصلحه في تزويجها، ممكن يحتاج ان احد يعفها، أو أن هي تكون في بيت مع رجل يعني يحكمها وغير ذلك، ولا تشترط الحاجة حتى لو لا تحتاج، لكن في مصلحة في ذلك، يعني مصلحة لا تزوج وتكون في بيت رجل، وممكن أيضا لأنه سيستفاد بالمهر والنفق عليها، لأن هي أيضا مجنونة يستمتع بها وينفق عليها ولها مهر أيضا، وسواء كبيرة أو صغيرة ثيب وبكر، يبقى هذا كله في المجنونة، يزوجها الأب والجد إذا ظهرت المصلحة ولا تشترط الحاجة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة ثيب وبكر. إن لم يكن أب وجد لم تزوج في صغرها، فإذا بلغت زوجها السلطان في الأصح، لأن السلطان هو اللي بيراعي المال وهو اللي يزوجها هو اللي أعرف بالمصلحة. وأيضا فقالوا قال فإذا بلغت زواجها السلطان بالأصح للحاجة لا المصلحة، يعني يزوجها للحاجة احتاجت فقط، تظهر عليه علامات الشهوة وغير ذلك وغلبت الشهوة فيزوجها. أو أهل الطب يقال أنه ممكن بالزواج يرجى شفاء، على فكرة بعض الجنون ممكن يذهب بعضه إذا زوجت، ويكون فيه شيء نفسي وشيء مسيطر عليه، شيء بعض الطب يقول لك إذا زوجت حالها يتحسن كثيرا، فيكون هذه للحاجة لا للمصلحة. المصلحة يعني إيه؟ إن هي تكون محتاجة لنفقة وممكن يزوجها لينفق عليها ويمهرها، قالوا لا في الأصح. ليش؟ لأنه لو زواجها للمصلحة كفاية نوع من الإجبار، والإجبار لا يكون عندنا إلا الأب والجد، لكن لو كانت للحاجة فهي ترضى بذلك تحتاج، فهنا لا يزوجها للمصلحة لكن يزوجها للحاجة، إلا لو كان أب أو جد. هنا نتكلم عن السلطان، يعني السلطان لما يزوج يزوج للحاجة وليس للمصلحة، لو رأى أن هي تحتاج إلى الزواج يزوجها، لكن لو رأى أن المصلحة، لأن المصلحة هنا مش للحاجة، يبقى يجبرها، والإجبار لا يكون إلا للأب والجد، فليس له أن يجبرها. فلو رأى أن المصلحة عشان حد ينفق عليها يكون لها مال أو شيء، لا لا يفعل إلا لو للحاجة. هو فرقوا بين السلطان بين الأب والجد عشان مسألة الإجبار، لأن إحنا عندنا حتى في المذهب الإجبار للأب والجد فقط، فهذا لا يكون له. ومن حجر عليه بسفه لا يستقل بنكاح، طبعا لأن إيش هيدفع أمواله كده، فلابد أن الولي هو الذي، بل ينكح بإذن وليه أو يقبل له الولي والأب والجد، طبعا إذا بلغ سفيها والأب والجد، فإن أذن له وعين امرأة لم ينكح غيرها، يعني لو عين امرأة معينة يبقى لا ينكح غير ذلك، وينكحها بمهر المثل أو أقل. مهر المثل ده محجور عليه بسفه عشان الأموال، فإن زاد فالمشهور صحة النكاح، يعني لو زاد المشهور عندنا صحة النكاح، صحة النكاح بمهر المثل من المسمى، صحة النكاح اللي مش هياخده قوله هيرجعوا له مهر المثل. لو هو زاد مهرها 100,000 وراح عامل 150 سفيه بقى، فيصححه النكاح لكن يرد له المهر إلى المهر المثل لذلك. ولو قال أنكح بالألف ولم يعين أنكح، ولو قال أنكح بالألف ولم يعين المرأة، وإن أطلق الإذن فالأصح صحته، يعني لو أنكح بألف مهرك ألف تنكح تتجوز واحدة بألف وما عينوش المرأة، لأنه ممكن يكون يعينه، أو أطلق الإذن قال ينكح فالأصح صحته، وينكح بمهر المثل ممن طليق به، يعني قال له روح تزوج، أو ينكح بألف، لو زاد عن الألف يرجع لمهر المثل. طب لو أطلق هيتزوج لكن يشوف مهر المثل ممن طليق به، ده كم تكون ويكون هذا المهر. فإن قبل وليه اشترط إذنه في الأصح، طريق قبل لابد برضه من إذن السفيه، ما يزوجش هكذا لأنه حر ومكلف، فلابد من استئذانه مش عبد، ويقبل بمهر المثل فأقل، فإذا زاد صح النكاح بمهر المثل في قول وفي قول يبطل. يبقى قلنا هنا إيش؟ إذا قبل أذن السفيه وقبل الولي هيقبل بمهر المثل فأقل، إذا زاد صح النكاح بمهر المثل وفي قول يبطل. ولو نكح السفيه بلا إذن فباطل، يعني لو راح السفيه نكح بدون إذن الولي بطلة عبارته ملغاة، يقولون عبارته ملغاة لا تقبل. فإن وطئ لم يلزمه شيء، يعني لو راح وطأ تزوج بدون الإذن وطأ، وقيل مهر مثل وقيل أقل متمول في آخرها. وما قالوا لم يلزمه شيء كأنه اشترى شيئا فأتلفه وهو سفيه، اللي باع له أصلا هو مسؤول عن اللي باع له. وقيل مهر مثل ده ضعيف لأنه انوطأ، وقيل أقل متمول يعني أي شيء المعروف عادة أي شيء متمول يدفعه أيضا. ما هو هو إن كلام ان هي كيف تتزوج السفيه بدون ان تسال، يعني حملوها وحملوا عليها ان هو ان هم انه اجابوه في ذلك، ايضا تفرطها في ترك البحث، لذلك لم يجعلوا لها ذلك او ايا كان تفريط في ترك البحث، فقالوا الاصح انه لا مهر لها سواء علمت بالسفه او لم تعلم. لو علمت بالسفه يبقى هي رضيت، لم تعلم كان عليها البحث، والاصل في الازواج والاعراض الناس بتبحث، ولذلك قالوا. طب احنا نقف عند ذلك، من حجر عليه الفلس يصح نكاحه. سامحونا بعد كده، لكن ان شاء الله نستدرك الاسبوع القادم الاوقات اكتر. نصلي قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك.